أبشر بالخير. لأن هم لا أدرى الشيخ راح الشيخ الفصل عند الله ليش اسمع عند الشيخ الفصل وهو اللي يسمع يقرأ الشيخ. لا الفجر أو العصر تجي إن شاء الله. عانك الله. سدد الله أمرك. طيب هذه ذكر لحالة. يقول في جواب الاعتراضات المصرية يقول لم يحدث بعض أهل الحديث أهل الأهواء لأنهم لا يقبلون على وجه وإنما حسب إيش حسب هوى. قال ثم قال يحتجون بالقرآن من باب الاعتراض يعني حتى وصل إيش إن بعض الحديث لا يحدث إيش أهل البدع لأنه إيش يضع الحديث إيش في غير موضع. هكذا في جواب الاعتراض مما يبين لك انه سلم لهم ببعض الاصول الاشعري صفحه 88 قال الشيخ رحمه الله لم ياتي من كلام الاشعري في مناظره الجميع بما يقطع ماده التجهم بل سلموا لهم بعض الاصول مثل ايش سلموا لهم الاصول اللي هو ايش ما لا يخرج من الحوادث والحادث ولهذا يعني بقي عند الاشعري قضيه ايش ان الصفات الفعليه ايش صفات ماذا جعلها صفات أزلية مثل ما قلنا في الإرادة والكلام. وقال الشيخ في موضع آخر بين الأشعري تناقض المعتزلة لكن سلم لهم أصولا ووافقهم عليها. هذا في بيان تلبس الجامية الثالث 36500 والدرء السابع 36200. قالوا حقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع لم يذكر في ذلك له في باب الصفات لا من سمع ولا من عقل فالمخبر ذلك خبرا بين في الحق أزل. طيب هذا الكلام بين فإنهم معترفون أن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول لكن الصفات يكون فيها أدلة عقلية ولا ما فيها أدلة عقلية ما فيها أدلة عقلية لكن يقول إثبات الرب يدربنا في عدل العقل صدق الرسول في عدل العقل. وقد يقولون أيضا أخبر المعاد يعني أخبر المعاد بعض يقول كلنا أخبر المعاد ويجعلون أيضا نثبت أيضا بإيش بالعقل وسبقا مرة بين الكلام بها وخلاف كلام الرازي مر بين صفحة 60-400 61-400 يعني جاءت حالات في ذلك الوقت إلى أن قال لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه بل إنما ذكر الإثبات. قال الشيخ نقرش كثيرا في إيش في أبرز الرسائل رسالة القاعدة المراكشية وليس هو بنفس الأمر حقا هو عندهم وليس هو له ماذا الإثبات بس الصفات. طيب ما دام إثبات الصفات في نفس الأمر ليس حقا أعملوا بماذا؟ بالمركب يعني أما التأويل اللي هو التحريف وإما التفويض اللي هو التجهيل والتفويض. لكن قبل يا شيخ اللي هو قال فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر القرآن على صدق الرسول غير المعجزة لا هو الكلام عن جنس النبوة أثبتوها أثبتوها بإيش؟ أثبتوها بالعقل أثبتوها بالعقل مر بنا أنهم يعني عندهم أصول يعتبرها أصول عقلية اللي مثلا إيش إثبات أن الله تعالى هو الصانع وإثبات إيش النبوة. فأقول لكم مثلا كون الله تعالى أرسل الرسل لأنه لا يفعل قبيح سبحانه وتعالى فجعل ذلك من الأصول العقلية. فهم إذا أثبت صدق الرسول تأتي بعدها إيش يسمونها إيش السمعيات كما يعني بينها أو شاء الله الشيخ رحمه الله في القاعدة إيش القاعدة السابعة في التدوير. فهم يجعلون إثبات النبوة إثبات جنس النبوات من إيش من الأصول إيش العقلية إثبات الله تعالى والصانع من الأصول إيش العقلية. لكن كان بصدق الرسول أمر زائد على إثبات جنس النبوة يعني صدق الرسول أعم يعني كأنه عام يعني صار عام يعني شو إشكال يعني قصد كأنه ما أثبته بالعقل الرسول أخص إثبات جنس النبوة أعم أعم إيه الرسول أخص الرسول أخص من المعجزة الشيخ مع وش اللي خلاك تقول هذا عام وخص؟ اثبات جنس النبوات ولا اثبات صدق الرسول، وش الفرق بينهم حتى قال هذا عام ولا خص؟ اول كلام اثبات نبوه نعم صحيح، كما مر بنا في يعني مر بكم انتم ايضا في في في شرح الطحاويه وكلام الاصفهاني صاحب العقيده انهم يقولون لا تثبت النبوه الا بايش؟ الا بالمعجزه. لكن عندهم يعني جنس النبوات او ما يمكن يسميه صدق الرسول او صدق النبي انه يثبت بالعقل. هل يجوزون عليه شيء كذب؟ هل يجوزون عليه؟ لا، هو يقول إن اذا اتى بالمعجزه خلاص صار نبيا ايش؟ صادق. ولهذا جاءت الافتراض عندهم انه ايش؟ عند الأشعار صار تناقضهم انه لو انه مثلا كذب طيب ايش قالوا؟ يسلم. هل كن راجع اتاكد معه؟ انت تاكد من كلام البصري صار نفس العباره؟ زين البصري؟ اي صار اي في شيء يعني اشكال فيها؟ لو علم عليه ها؟ لا لا، هي عباره موسى ايه ابو حسين البصري لا موجود الا عند الشيخ. اي يعني اقصد ما جاء في اشكال. لا ما جاء في اشكال. يعني هي ما عند غيره قصدك؟ موقع او ما بحثتها؟ لا لا بحثت عند غيره ما وقفت الا على ما قلت شيء اصلا. وش كان اشكال؟ يعني قصدك جرأته يعني ولا؟ ما هي يعني على كلام الشيخ يعني انهم مثلا تعملوا الكذب. إيه وقال ايش؟ وانه هو يقول ان لم ينسب لموسى عليه السلام الكذب أو الجهل قبل أبي حسين البصري قبله إيه؟ يعني وصف النبي بالجهل يعني فيها شناعة والكفر ونقسم عليه لأنه. ومع ذلك الشيخ ابن علي إنه أكبر متأخرين ومتزلة في أكثر من هذا الشيخ إيه؟ يمكن أحسن اعتبار إيش؟ إنه إيش؟ أحسب لي أردن منه لا بس ما أظنش يا أكلام يعني ما رجعت ترجمت بكثير من الله إيه ما أذكر أنه في العالم ما ذكر العالم طلع هي لا شك عبارة يعني أعوذ بالله لكن ما أحد عزاها لا في كتاب من كتبه اللي هو أبو حسين البصري على الأراضي لا موجود قال التأويل التأويل هذا الشيخ ذكر يعني أيضا هذا مسلك الفتاوى 19 56 و100 وأيضا مر بنا في الدرس الجزء الأول لما ذكر الشيخ المسالك الثلاثة التأويل والتفويض والتخيل. الشاهد أنهم الآن زعموا أن ما جاء بالرسول يخالف العقل فيعني عوقوا بإيش؟ بجنس كلامهم فأتوا بكلام إيش؟ غاية إيش؟ السفسطة وغاية إيش؟ يعني الحق. الآية الكريمة وقال لكم كثير ما يحتج بها الشيخ رحمه الله وذلك يقول تجد يقول إيش؟ أن المتكلمين ليس لديهم إيش؟ لا سمع ولا ليس لديهم سمع. آية والذين كفروا أعمالهم كسراب مرت بنا في 65 و400 وعرفنا أنها الآية أن الآيتين الكريمتين تكلمت عنها الجهل المركب والجهل البسيط اللي هو الجهل المركب في أي الأولى ولا الثانية والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآية أن هذا أصحاب الجهل المركب أو كظلمات في البحر هذا الجهل البسيط. والشيخ ذكر في عدة مواطن مرت بنا في الصفحات 65 و400 ويضاف إليه صفحة الدار الخامس 76 و300. طيب إذا قال فإذا كيف فلما كان نقول بل قد يدعونهم أعلم من النبيين وهذا ميراث من فرعون. طيب الكلام اللي ذكره المحقق هنا أن أول من اللي هو الجعد المحقق عندك مطالب الكلام في مسألة الخلاصة فيها